وأما إذا رواه اثنان فقط يسمى عزيز، يسمى عزيز. وإن رواه واحد شخص واحد يسمى غريب، تقول هذا غريب يعني واحد ما يعرف. هذه الثلاثة مشهور وعزيز وغريب تسمى أخبار الآحاد. أخبار إيش؟ الآحاد. وهذه هو أخبار الآحاد. طيب، المتواتر ينقسم إلى قسمين. المتواتر المتواتر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول لفظي. إيش لفظي؟ يعني تواتر لفظه ومعناه. لفظ من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، بهذا اللفظ هكذا رواه عشرات الصحابة، قلنا ما يقارب 70 صحابيا. أما المعنوي المسح على الخفين، المسح على أيضا صحابي كلهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، لكن بألفاظ مختلفة. ألفاظ إيش؟ مختلفة، لكن المعنى واحد. كل معنى الأحاديث أنه مسح على خفيه، مسح على خفيه. فإذا اللفظي من اللفظ، تواتر لفظه ومعناه، من كذب عليه متعمدا فيتبوى مقعدا من النار، هكذا بهذا اللفظ رواه عشرات الصحابة. عشرات، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، عشرات الصحابة، قلنا ما يقارب 70، ما يقارب 70 عفوا. وأما المعنوي اللفظ مختلف، وقف لنا في المسح على الخفين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه، وهكذا ألفاظ مختلفة لكن إيش؟ المعنى واحد، هو إيش؟ المسح على الخفين. فهذا هو المتواتر، هو عدد كثير يسمى متواتر، وهو نوعان لفظي ومعنوي. طبعا هذا قليل جدا، هذا قليل، اللفظ قليل والمعنوي كثير. هذا عرفت الآن، المعنوي لفظي، حديث الحوض، حديث الشفاعة، المسعى الخفين، حديث كثيرة كلها تواتر معنوي، المعنى واحد بألفاظ مختلفة. أما اللفظ هذا قليل جدا. هذا عندنا الآن المتواتر. المشهور قلنا رواه ثلاث من الرواة، مثل إيش؟ حديث عثمان بن عفان، وأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يعني أخذ ماء وخلل بإيش؟ لحيته. رواه عثمان، ورواه أنس، ورواه عمار بن ياسر، ورواه عمار وأنس عثمان. طيب، هؤلاء ثلاثة، ثلاثة من الصحابة، ما نسمى الآن مشهور؟ عثمان، عمار، أنس، ثلاثة يسمى المشهور. العزيز قلنا كم رواه اثنان. مثال إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث من رواه؟ رواه اثنان فقط، رواه أنس بن مالك ورواه أبو هريرة. انظر كيف، هذا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه أنس عند البخاري ومسلم فقط. أما الغريب فهو واحد مثل حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، ما رواه إلا عمر، يعني ما ثبت إلا عن عمر. هذا يا إخوة يعني الخبر إما متواتر وإما أحد. المتواتر نوعان، لفظي ومعنوي، والأحد مشهور عزيز غريب. واضح هذا يا إخوة؟ في شيء غير واضح؟ هاي إخوة سوف أسأل. طيب لا أكثر كثير جدا، قلنا إذا كان رواه جماعة كبيرة جدا يرواه 20-30 ألف، يعني عدد كثير، لكن 3-4-5 هذا كله مشهور. لا ليس له ضابط، ما وضعوا له ضابط. يقولون الفرق بين المشهور والمتواتر أن المشهور لم يبلغ مبلغ التواتر، يعني ليس عدد كثير، يوجد 10. نعم شيخ، بسم الله اقرا شيخ. قال رحمه الله تعالى: المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. على الكذب أو الخطأ، زيدوا أو الخطأ، يعني رواه جماعة، قلنا كم يعني مثلا 20، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مستحيل يكذبون، مستحيل، أو يتفقون على الخطأ يخطئون، مستحيل. نعم. قال: وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم، إلى شيء محسوس. إيش معنى محسوس؟ الحواس الخمس: رأينا، سمعنا، هذا يسمى إيش؟ الحواس، يعني ليس في العقل. الشمس تخرج من الشرق، أكيد تخرج من الشرق، من أين تخرج؟ لكن مراد رأينا، سمعنا، هذا يسمى محسوس. نعم. قال: وينقسم المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنا، ومتواتر معنا فقط. نعم، هذا الذي الآن ذكرناه، لفظي ومعنى. نعم. فالمتواتر لفظا ومعنا ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا. أكثر من 70، أكثر من 70 صحابي. أحسن الله. قال: فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. المتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين، ولبعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. نعم، يعني أن حديث الشفاعة متواتر لكن ألفاظ مختلفة. المسعى الخفين ألفاظ مختلفة. وقت لنا صلى في المسعى الخفين 3 أيام، إليهن المسافر يوم ليلة للمقيم وقت. ثانيا: يمسح المقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام إليهن. ثالثا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وهكذا. الفاظ مختلفة أليس كذلك؟ لكن المعنى كله إيش؟ بس على الخفين، هذا يسمى المعنوي. واضح الآن يا إخوة؟ طيب. قال رحمه الله: والمتواتر بقسميه يفيد أولا العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه. ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. إذن عندنا المتواتر يفيد العلم. إيش العلم؟ يعني نقطع أنه ثابت نقطع، ويفيد العمل تعمل به. إذا صح الحديث تعمل به، أليس كذلك؟ ما لم يكن منسوخا. فالمتواتر يفيد العلم، يعني نقطع أنه ثابت ونعمل به. نعم. قال الثاني الآحاد. الآحاد ما سوى المتواتر. الآحاد يعني رواه أحد الناس، واحد اثنان ثلاثة، أحد الناس، أحد الناس. نعم. قال وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. هذا المشهور رواه ثلاثة وأكثر، أربعة خمسة، لكن ما بلغ التواتر، رواه عشرون، لا انتهى، ثلاثة أربعة خمسة باقلة. يعني قلنا نفس حديث تخليل اللحية في الوضوء، رواه أربع من الصحابة، قلنا نعم، ومعاذ، أربع من الصحابة. طيب. قال فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. يقول هذا الحديث مشهور، المسلم رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة. نعم. والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قلنا من رواه هذا من الصحابة؟ من رواه؟ اثنان، من هو؟ أنس وأبي هريرة. أنس وأبو هريرة. نعم. قال والغريب ما رواه واحد فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. طيب. فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اكتبوا لم يروي بإسناد صحيح، اكتبوا هكذا بإسناد صحيح، وإلا رواه غير عمر، رواه سعد بن وقاص وغيره، لكن كلها ضعيفة، لم يثبت بإسناد صحيح إلا عن عمر. قال ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص. لا، رواه أيضا غير علقمة، لكن ما صح إلا عن علقمة، ذكر هذا ابن منده رحمه الله. نعم. ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. نعم. ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين. ثم رواه كلهم من التابعين، ثم بعد ذلك رواه جماعات عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ابن رجب رواه 300 راوي، 300 عن يحيى بن سعيد، هل يقال متواتر؟ لا، هذه مسألة مهمة، من يمسك لنا هذا الشيء؟ امسح هذا. مثلا عندنا حديث عن عمر، مثلا رضي عنه الله، روى عنه رجل واحد، هذا اعرف انه غريب. لماذا غريب؟ يبنى الحكم على اقل الروايات. لو رواه عن هذا الرجل، عفوا اثنان، لو رواه عن هذا الرجل اثنان من الرواة، ورواه عن الاثنين كل واحد روى عنهم أربعة، أربعة، أربع رواة وأربع رواة، شو يعني العدد بدأ إيش يكثر، يبنى على الأقل، على إيش؟ الأقل، يقال غريب، يقال غريب. تنبوا يا إخوان، الحديث إذا رواه في الطبقة العليا واحد، رواه عنه واحد، رواه عنه خمسة، عنه عشرة، عنه عشرين، عنه مئة، هل يقال متواتر؟ لا. لماذا؟ يبنى على إيش؟ على الأقل. الحكم يبنى على إيش؟ على الأقل. تنبهوا، الخطاب روى عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، روى عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، روى عن يحيى ثلاثة. شوف لماذا ما قيل متواتر؟ لماذا؟ العبرة إيش؟ في الطبقات العليا، أقل طبقة حديث، هذا يسمى الغريب. واضح الآن المسألة يبنى على كم؟ على أقل طبقة. طيب شيخ أثمن قال: وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلما من الشذوذ والعلة القادحة. دقيقة شيخ، الخط سيء، أعانكم الله. واضح إخوة؟ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شرب كلفنا أحدكم فليغسل سبعا وأقل التراب. تراب حديث، وهذا الإسناد تربى التراب. هذا الإسناد صحيح، كيف صحيح؟ نبدأ أول شيء الآن دراسة في علم الإسناد. نبدأ في مالك. من مالك هذا؟ من مالك؟ ها؟ ابن أنس الإمام. ثقة أم لا؟ ثقة. إذن مالك ضابط، ضابط يعني حافظ وعدل. مالك ضابط الحديث وعدل. في أحد يقول مالك ليس بعدل؟ ما معنى عدل؟ عدل يعني الدين، الديانة في الدين. هل هو فاسق؟ لا، يسمى عدل. والضبط حفظ، عدل ضابط. العدل يعني في دينه، في ديانته، والضبط في حفظه. هو ضبط في ايش؟ في حفظه. يلو عن من؟ ما اسم هذا؟ ابو الزناد. ابو الزناد شيخ مالك. نعم شيخ ابو الزناد شيخ مالك، ايضا عدل ضابط. ابو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان. قيل الزناد هذا لقب له، لقب انت يسمى، وكان يغضب اذا قيل له يا ابا الزناد، كان يغضب ولا يحدث اذا قيل له يا ابا الزناد. يقول انا عبد الله، اسمه عبد الله بن ذكوان. يروى عن من؟ عن الأعرج. الأعرج شيخه. ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز أيضا عدل ضابط. الأعرج عن من يروي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. الصحابة ما تقول عدل ضابط، ما يقال، انتهى صحابة. عن أبي هريرة عن الله. ما اسمه أبو هريرة؟ ما اسمه شيخ؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعم، راوية الإسلام، روى أكثر من 5000. الآن هذا الإسناد إذا أردت الآن أن أبدأ في الإسناد، مالك يروي عن أبي الزناد، مالك ثقة. طبعا يا إخوة هنا مسألة، الثقة من هو الثقة؟ الثقة هو العدل الضابط. واضح الآن؟ إذا قيل ثقة إيش معناه؟ يعني عدل ضابط. ما أقول لك عدل ضابط ثقة مختصر. فالثقة معناها العدل الضابط، العدل الضابط. هذا بارك فيكم في الإسناد. يقول هذا إيش الآن؟ الحديث صح. فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن شيخه، هذا شيخه، عن شيخه إلى منتهى، لأن الإسناد كله عدل ضابط على ضابط من غير شذوذ ولا علة. يأتي إن شاء الله بعدين معنى الشذوذ ومعنى العلة. أغرش عبد الله بالله. قال: فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا شفيئة إن شاء الله شذوذ وعلة. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. قال: وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة. الأول: أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح، يعني كالبخاري، كصحيح البخاري ومسلم. كيف عرف الحديث الصحيح؟ إما يكون الحديث موجود في صحيح البخاري، هنا ما يحتاج أن تنظر الإسناد، أو صحيح مسلم، هنا ما يحتاج، فقد أجمعت الأمة كما قال النووي على تلقيهما في القبول. نعم. إذن أول قال أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح، كصحيح البخاري ومسلم. الثاني: أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. نعم. إذا عندنا الأمة اثنان: معتبر وغير معتبر. شو في التصحيح عندنا اثنان: معتبر وغير معتبر. إذن علماء الحديث، الحديث اثنان: واحد معتبر، الثاني غير معتبر. شيخ، هو علماء الحديث ثاني: معتبر وغير معتبر. هذا في كل شيء، في التصحيح، في الجرح والتعديل. المعتبر هو الذي يعني قبل العلماء قوله، الذي قبل قوله، كأحمد معتبر، يحيى بن معين، البخاري، النسائي، هؤلاء كلهم معتبر. أحمد، البخاري، النسائي وغيرهم، هذا يسمى إيش؟ معتبر. أما غير المعتبر هو الذي عرف بالتساهل، مثل من؟ ابن حبان. إذا صحح الحديث نقول تأكد. الحاكم، هؤلاء متساهلون، يوصون إيش؟ بالتساهل، التساهل. الحاكم قد يصحح الحديث والله ضعيف، وابن حبان قد يصحح الحديث هو إيش؟ ضعيف. فإذا كيف أكد الحديث الصحيح؟ إما أن يكون رواه البخاري أو يكون صححه إيش؟ المعتبرين. إذا قلت صححه أحمد بن حنبل انتهى خلاص، أعلم من أحمد أو لا، انتهى الأمر. صححه البخاري، صححه النسائي. لكن إذا قيل صححه الحاكم، ارجع المستدرك، إما ضعفه الذهبي تعقب عليه، أو ضعف الألباني، أو مقبل بن هادي، وهكذا. نعم شيخ، خلنا هنا أجلس حسنا. نعم. قال الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له. الذي مر أول شيء ذكرناه، إما إذن إخوه يعرف الحديث الصحيح بثلاث حالات. بثلاث حالات: الأولى أن يكون في الصحيحين، أن يكون إيش في الصحيحين، والثاني أن ينص الإمام على صحته. يعرف الصحيح بعدة أمور، بعدة أمور: واحد أن يكون في الصحيحين، ثانيا أن يصححه إمام معتبر. مثل من قلنا؟ مثل من؟ أحمد محمد. أجيب يا أخوة، أجيب أحمد محمد. ثلاثة أن ينظر في سند الحديث والمتن، هذه الحالة الثالثة. كما ذكرنا قبل قليل، مالك عن الأعرج عن ابن الزناد، مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن ابن هريرة، مثلا يعني مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، مالك إمام، هشام بن عروة ثقة ثقة، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة. هنا الإسناد تقول سنده صحيح، سنده صحيح. هنا تقول إيش سند؟ ماذا؟ صحيح. كيف سند صحيح؟ ثقة سمع عنه يروي عن شيخه، ثقة يروي عن شيخه، ثقة يروي عن شيخه، ثقة يروي عن شيخه، يسمى سنده إيش؟ صحيح. فإذا قيل سنده صحيح يعني هكذا. واضح الآن المسألة هذه؟ نعم. قال الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته. يعني ينظر إيش في سند الحديث، مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة، هذا طبعا يعد يعني من أصح الأسانيد إلى عائشة. نعم شاء الله. قال والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها، فكان يأخذ البعير والبعيرين والثلاثة. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، وبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. خلاص يا إخوة هنا، إذن هذا ما يسمى صحيح إيش لذاته، صحيح واضح إخوة، صحيح لذاته واضح الآن. يقول الشيخ إما صحيح لذاته عرف صحيح لذاته كلهم ثقات، صحيح لذاته. الآن عندنا شيء اسمه صحيح لغيره، اسمه صحيح لغيره. صحيح لغيره ايش معنى صحيح لغيره؟ عندنا محمد ابن إسحاق صدوق، وعندنا عمرو بن شعيب صدوق،